والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالحلم واجعلنا بفضلك وإحسانك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس التاسع والأربعون بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد أحب أن أعلق على أسئلة كثيرة ترد إلي بأساليب شتى كلها تتعلق بهذه الفتنة التي أخذت تتزايد زيادة خطيرة في بلد من بلادنا العربية والإسلامية العزيزة وهي الجزائر. هنالك من يسألني وبإلحاح عن موجب الصمت عن هذا الذي يجري، وكأن في أسئلتهم نوعا من العتب علي وعلى أمثالي أننا لا نعلق على هذا الأمر الذي تفاقم تفاقما شديدا إلى درجة أن الدنيا كلها أخذت تضج من هذا الأمر. وأن تزايد هذه الأسئلة وتكاثرها مع استمرار الصمت وتجاهلي لها وعدم تعليقي عليها قد يفسر بأنه نوع من اللامبالاة بأمر المسلمين، ومعاذ الله أن نكون من الذين لا يبالون بأمر المسلمين، وأسأل الله أن لا يجعلنا منهم. فأنا أحب أن أقول لهؤلاء السائلين إن عن طريق الكتابة أو عن طريق الهواتف بأي طريقة، أقول لهم يحب في نفسي ما يحب في نفوسكم جميعا، ويؤلمني هذا الذي يؤلمكم جميعا. ولا شك أن هذا الأمر الذي تفاقم ثم ازداد تفاقما حتى تجاوز حدود أدنى درجات الإنسانية في الإجرام الذي لا يمكن أن يقره عقل، فضلا عن أن يقره إنسان، فضلا عن أن يقره دين. هذا الذي يحز في نفوسكم يحز في نفسي أيضا، لكن أعتقد أن هؤلاء الإخوة السائلين لا يملكون أن يتهموني بالصمت، بوسعهم أن يتهموا كثيرا من الآخرين بالصمت، أعتقد إلا واحدا لا يملكون أن يتهموه بالصمت، وهو هذا الإنسان الضعيف الماثل أمامكم. أنا من أجل أي شيء ألفت كتابي الجهاد كيف نفهمه وكيف نمارسه، وما هو الشيء الذي ذكرته وحذرت منه في تضاعيف هذا الكتاب، وما هو الشيء الذي حذرت منه بعد بيان الحكم الشرعي الدقيق للجهاد. هذه النتائج المؤلمة التي تقطع الأكمام، هذه النتائج هي التي كنت أحذر منها، وهي التي استنكرتها على الملأ. والكتاب لعلكم تعلمون أنه ترجم إلى أكثر من لغة. نعم، وأحتسب عند الله ما جره علي من وجع رأس بالنسبة للمتشنجين وبالنسبة لمن يؤيدون هذا الامر. فارجو من الاخوة الذين يتوجهون باسئلتهم الي نعم ان يسألوا، لكن ليس لهم ان يتهموا، فانا لم اصمت وليس من دأبي ان اصمت عن الحق جهد استطاعتي، لا اصمت جهد استطاعتي. إذا كان المراد بيان حكم الشرع، أعتقد أن الإخوة السائلين ليسوا بحاجة إلى بيان الحكم الشرعي في مسألة بدهية واضحة. هل هنالك حاجة إلى أن نعلم حكم الشرع في قتل أناس آمنين مطمئنين راقبين في بيوتهم، أطفال راقبين في أحضان أمهاتهم ثم تحذر رؤوسهم بالسكاكين ويفرحون ذبح النعاس أو يقتلون أو إلى آخره؟ لا داعي إلا أن تعلم الحكم الشرعي. أي إنسان يعلم الحكم الشرعي في هذا الصدد؟ لكن قد يكون الإخوة السائلين معذورين في طرح أسئلتهم لأمرين اثنين. أولا، يعني هذا الشعور الذي ينتابه الإنسان عندما يجد أخواننا هؤلاء وإن بعدوا عنا، ما الفرق؟ ما الفرق بين هؤلاء الذين يقتلون وبين أبنائنا وأمهاتنا وإخواننا وزوجاتنا؟ أبدا أبدا. فلا شك أن هذا الواقع يحز في نفوس كل إنسان، ولذلك لابد أن ينفس عن ألمه بالسؤال. هذا شيء. السبب الآخر لطرح هذا السؤال ربما وأن هؤلاء الإخوة يريدون مني ومن أمثالي أن نبحث عن علاج لهذه المشكلة وعن سبيل لإطفاء نار هذه الفتنة. ربما كان هذان العاملان هما السبب في طرح هذا السؤال. أيها الإخوة، علاج إطفاء هذه الفتنة الخطيرة التي قد تنتشر إلى خارج هذه البقعة بطريق العدوى، علاجها أن نفعل نقيض السبب الذي انقدحت هذه الفتنة من جرائه. لاحظوا ما أقول، راجعوا أنفسكم وارجعوا إلى ما قبل سنوات. ما هو السبب الذي من جرائه انقدحت نيران هذه الفتنة؟ علاج انهاء هذه الفتنة هو ان نعود الى ذلك السبب فنقضي عليه. باختصار، هذه الفتنة اندلعت باسم الاسلام وسميت هذه الفتنة جهادا، وقامت الأعمال الأولى باسم الإسلام جهرا، وكان أبطالها مسلمين جهرا أيضا. ثم إنها اتسعت حتى أصبح القائمون بها أناسا مجهولين يقومون بأعمالهم هذه تحت جنح الظلام، لكن تحت أي غطاء؟ تحت الغطاء الإسلامي الذي اندلعت هذه الفتنة بسببه. لاحظوا ما أقول، اندلعت هذه الفتنة باسم الإسلام وباسم الجهاد، وأبطالها أعلنوا أنهم سيفعلون وسيقتلون وإلى آخره لأن حقوقا أخذت منهم، واندلعت الفتنة بهذا السبب وتحت هذا الغطاء، وانتشرت بدون ضوابط ما الذي حصل بعد ذلك؟ قبل ان اجيبكم عن هذا السؤال اطرح امامكم سؤال اخر كلكم يعلم الجواب عنه. عندما تخرج المظاهرة تخترق الشوارع باسم الاسلام تطالب بحق من الحقوق، هذه المظاهرة عندما تسير مقدار 20 متر او 25 متر ما الذي يحدث؟ يحدث انه تندس فيها فئات من هنا وفئات من هنا وفئات من هنا لم يكونوا يستطيعون ان يبرزوا انفسهم الا تحت غطاء اقليات. البلد تعرف هذا في التاريخ، حتى هذا في التاريخ القريب المظاهرة نظيفة في اولها ما انقطعت عند الامثال الا وتسرب اليها من هنا ومن هنا ومن هنا اناس اخرون واخر يأتون واخر يتكلمون ليستغلوا الامر لصالحهم تحت غطاء عمل اسلامي ومطالبة بحق الاسلامي. كلكم يعلمون هذه القاعدة دائما تتكرر، دائما الذين يلعبون بالظلام، دائما الذين يحاربون الحق من اعداء الدين لا يستطيعون ان يجهروا باعمالهم، ينتهزون فرصة من هذا القبيل ليندسوا وليفعلوا فعلهم. اذا لما اندلعت هذه الفتنة باسم الاسلام وباسم الجهاد وسارت مدة من الزمن على هذا الامر، هل هنالك عاقل يتصور ان الامر سيبقى على هذه الحال؟ لا. في الجزائر توجد فئات كثيرة، نعم توجد فئات تدعو الى الفرنسة، توجد فئات تدعو الى العلمنة، توجد فئات تحارب الاسلام لانه الاسلام، لكن كلها اقليات. وعندما كان التيار الاسلامي هو القوي لم يكن يستطيع اولئك الناس ان يفعلوا شيئا. لما وجد هؤلاء الفئات الاقلية ان نيران الفتنة اندلعت وان القتل بدأ يستحر تحت اسم الجهاد تحت اسم الاسلام بدأوا يتسربوا، بدأوا يتسربون ايضا تحت هذا الغطاء نفسه. الكل في مخطوطة لا تحتاج الا الى قناع اسلامي، لحية طويلة ولباب قصير، والسر لا تعرفه. دائما الفتن هكذا تكون، واندلعت وانتشرت وانتشرت الى يومنا هذا. هذا العمل الذي يتم اليوم في هذه القرى بين هؤلاء البراء لا يمكن ايها الاخوة ايها السائلون لا يمكن ان يكون عمل مسلم، لا اقول اسلامي، لا يمكن ان يكون عمل مسلم يؤمن بالله واليوم الاخر ولو لم يسلم ولو لم يصوم ولو كان فاسقا، لا يمكن ان يقوم بهذا الامر مسلما من المسلمين ابدا، لان حكم هذا العمل معروف. ولكن هذا العمل الذي يمارسه هؤلاء الناس غير المسلمين تحت اي غطاء يبتغي؟ تحت غطاء الاسلام. هذا الغطاء متى تم نسيجه؟ تم نسيجه عندما جرح اولئك المسلمون الاسلاميون بسبب انهم لم ينالوا نصيبهم، بسبب انهم ظلموا فعلا ولم ينالوا ثمرة الانتخابات التي كانت الى جانبهم. عندئذ هادت الغضبة بين جوانحهم واعلن الجهاد ضد الذين منعوا حقوقهم وبدأوا يقتلون وبدأوا يفعلون وبدأوا وبدأوا. عندئذ نتج هذا الغطاء، هذا الغطاء الاسلامي، وامتد الامر دخل اولئك الاخرون ومارسوا اكثر من هذا بكثير تحت هذا الغطاء ذاتي. وهذا ما يجري اليوم. تطور الامر وتطور الى ان اصبح الغالبيه العظمى التي تتصرف هذا التصرف ليست من الاسلام في شيء، لكن تحت اي غطاء؟ تحت غطاء النسيج الاسلامي الذي نسجه الاسلاميون في اول الامر من اجل ان ينتقموا لانفسهم. وامتد الامر بهذا الشكل. هنا اعود فاقول لكم كيف يكون علاج هذا الموضوع. علاج هذا الموضوع لان نعود الى الغلط الذي وقع من الخطوه الاولى فنصلحه. يعني علاج هذا الموضوع يكون بان نمزق هذا الغطاء، لأن نمزق هذا الغطاء الذي يتصرف هؤلاء المجرمون من تحت ويقومون بجرائمهم باسم هذا الغطاء الإسلامي. لعلكم تقولون كيف يمكن أن نمزق هذا الغطاء؟ سبيل تمزيق هذا الغطاء يعني ما هو؟ هو أن يعلن كل الإسلاميين، كل الجماعات الإسلاميين في الجزائر وخارج الجزائر، بدءا من كبرى الحركات الإسلامية، الإخوان بدءا من كبرى الحركات الإسلامية إلى الجماعات الإسلامية الأخرى التي تدين باسم الإسلام، سواء التي في الجزائر أو التي خارج الجزائر، يصدرون بيانا يوضحون فيه أن الإسلام بريء من هذا العمل، وأن الذين يقومون بهذا العمل ليسوا من الإسلام في شيء، وأنهم يستغلون واقعا مر به المسلمين من أجل أن يذبحوا لا هؤلاء البراء، وإنما من أجل أن يذبحوا الإسلام. فإذا أصدر هؤلاء الإسلاميون بدءا من الجماعة الكبرى بيانات لهذا المعنى، وللجماعة الكبرى الإسلامية شرف التنظيم الدولي باسم التنظيم الدولي، إذا تم الإعلان عن أن الإسلام بريء من هذا الأمر، وأن المسلمين بريئون من هذا العمل، وأنها جريمة شنعاء تتبرأ منها الإنسانية فضلا عن الدين الإسلامي، نعم عندئذ يزول هذا الغطاء ويتعرى الذين يفعلون هذا الفعل وينكشفون، وعندئذ تنتهي المشكلة. المشكلة لا تنتهي بتكتيك سياسي أبدا، لا تنتهي المشكلة بمعالجات من هذه المعالجات التي تمت. لماذا؟ لأن العمل هذه الفتنة إنما تمتد وتمتد تحت غطاء الإسلام وباسم الإسلام. طالما كان هذا الغطاء مثبلا، وطالما كان القناع قناعا إسلاميا، ستستمر الفتنة، لأن هنالك من ينفق فيها، أمريكا تنفق في نارها، ومجلس الأمن القومي أصدر في عام 91 بيانا للقيد للإسلام يقول من جملة السبل لإيقاف المد الإسلامي إثارة التناقضات بين المسلمين بعضهم مع بعض، هذا معروف. فطالما كانت المظلة موجودة، وطالما كان هذا العمل يجري باسم الاسلام والغطاء موجود، ستستمر الاحوال مهما حاول القادة هنا والاخرون ان يفعلوا، ستستمر لان القيد بالاسلام مستمر، ولان الحرب ضد اسلام المسلمين قائمة لن تهدأ، وان كانت النتيجة للإسلام بإذن الله تعالى، لكن بعض جولات وبعض وبعض وبعض مشكلات. ولكن إذا مزق هذا الغطاء، مزق هذا القناع، فإن الذين يفعلون هذا يتعظم. عندئذ العالم كله يعلم أن الذي يجري ليس باسم الإسلام وإنما باسم آخر، وعندئذ تهدأ الأمور وتمام الفتنة. ولكن أنا ليسمح لي الإخوة السائلين أن يتوجهوا بعجبهم إلى شيء آخر. لا أحب لهم أن يتعجبوا مني، أنا لا أصمت، أنا أتكلم عن الحق وأكتب في الحق. لكن إذا أرادوا أن يعجبوا فليعجبوا للصمت الذي رام على أنف هؤلاء الإسلاميين، في حين أن العالم كله يضج. العالم من أقصاه إلى أقصاه يضج، من هؤلاء الذين يقتلون في جرح ظلمات الليالي، أطفال أطفال، نساء أمهات، رجال، جماعة من القرى أميون لا يعلمون شيئا. العالم كله يضج، والجماعات الإسلامية بدءا من كبرى الجماعات إلى الجماعات الأخرى لم تفتح سمعها إلى اليوم بكلمة في هذا الموضوع. إذا أراد الإخوة الذين يتوجهون بالسؤال إليه ويعجبون لماذا أسكت، فليوجهوا عجبهم لأولئك الإخوة، لماذا لا يستنكرون؟ التنظيم الدولي يرى هذا الأمر، لماذا لا يصدر بيانا ليقول كلمة في هذا الأمر؟ قال هذا من العمل الإسلامي المبرور، إذا ينبغي أن يقول إنه مبرور وأن ينبهون إلى خطائنا. إن كان هذا جريمة مآلها هو أن يذبح الإسلام وأن يخنق وأن يصوره أعداء الإسلام في أذهان العالم أنه بعد وأن الإسلام عبارة عن كتلة إجرام، إذا كان هؤلاء الإسلاميون يعلمون أن هذا العمل إجرام في حق الإسلام وذبح للإسلام، فليقولوا. لماذا هذا الصمت؟ صمت عجيب جدا جدا جدا. وكلما سمعنا بأمور ربما غدا تسمعون وبعد غدا تسمعون، مئات يذبحون في قرى، نعم، كلما ضج العالم بهذه الأخبار نصغي السمع إلى الإسلاميين بدءا من الجماعة الكبرى إلى غيرهم، فلا نسمع كلمة إطلاقا. أنا أرجو من الإخوة الذين يسألونني ويستنطقونني في هذا الأمر أن لا يتعجبوا من صمتي، لأنهم لم يقرأوا كتاب الجهاد، ولكن أرجو أن يسبوا عجبه في هذا الأمر الذي يجري. ينبغي أن ينتظر الآن، العالم كله ينتظر كلمة تقال في هذا الموضوع. إذا كان هذا الأمر حقا فذكروا أن كله حق، وإذا كان باطلا وإجراما فذكروا أن الإسلام وأنتم إسلاميون كل هذا إجرام. لماذا لا يقدر بيانا رسميا باسم التنظيم الدولي وباسم الجماعات الإسلامية الأخرى الكثيرة الكثيرة الكثيرة، نعم، في بلادنا العربية والجزائر منها، لماذا؟ هذا هو الأمر الذي يعني ينبغي أن يعلمه كل مسلم، وهذا هو جوابي عنه. هؤلاء الإخوة الذين يحيفون في السؤال ومنذ فترة وأنا أجبت، ومع الأسف أيها الإخوة أعتقد أن الذين كانوا يناقشون الحق الذي أورثته في كتاب الجهاد كيف نفهمه وكيف نمارسه الآن ظهر لهم، ولكن بدلا من أن يؤيد هؤلاء الإسلاميون الحق الذي أوضحته. في يوم من الأيام أخذوا يحذرون الناس من قراءة هذا الكتاب بسبب أنني ارتكبت أمرا خطيرا جدا جدا جدا لأنني انتقلت أولئك الإسلاميين في جهادهم في الجزائر. إذن أنتم تؤيدون هذا الأمر. الآن أنا أسأل، في أي آية من كتاب الله وفي أي حديث من أحاديث رسول الله بل في أي قانون إنساني إسلامي أيا كان تجدون تبريرا لدخول أناس مجهولين قرية في جرح الظلام ثم مداهنة البيوت ثم تذبيحهم ذبح المعاج؟ قولوا بأي دليل؟ طيب كيف هذا يكون؟ أقول هذا ليس عمل إسلامي، وأنا أخلص عمل إسلاميين، وليس عمل مسلم، ليس عمل مسلم أبدا أبدا مستحيل. ولكن قد يكون هذا عمل كل من يتصورونه ممكن. أنا المهم أن هذا ليس عمل إنسان مسلم، ولو أقام اللحية ولو قصر الجلباب، لكن ما الفائدة؟ تحت أي غطاء يتم؟ معروف الجواب. وإذا لم يكن هذا عمل مسلمين إذن فأنتم تعلمون أن الإسلام لا يقر. إذن فلماذا لا يصدر بيانا من أولئك الإسلاميين هناك في الجزائر ومن الإسلاميين في البلاد العربية وبمقدمتهم التنظيم الدولي للإخوان؟ لماذا لا يصدر بيانا مدلل على أسماء العالم؟ أيها الناس، ألا إنما يجري في الجزائر دون الله بريء منه، ألا إنه الباطل الذي يتقنع بقناع الحق، ألا إن الإسلام والمسلمين بريئون منه، وعلى كل مسلم غالب عن ذلك، لو أن هذا كان يتعرض إلى الكلام. أعتقد أن هذا الجواب كاف ويكفي بصدر الإخوة السائلين، وأسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يرزقنا نعمة الإخلاص. إن صمتنا فإن تقنع. وأسأله عز وجل أن يعرفنا بقيمة هذه الحياة الدنيا التافهة، وأن رحلتنا إلى الله سبحانه وتعالى إنما تتم من انضباط لأوامره والانتهاء عن نواهيه والإخلاص التام التام التام لوجهه. متفقون عليه. أي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الماء شربه من خلال ثلاث جرعات، يشرب ثم يبعد الكأس عن فمه ويحمد الله، ثم يعود فيشرب ويبعد الكأس عن فمه ويتنفس ويحمد الله، ثم يشرب الثالثة هكذا. ولم يكن يعب الماء عبدا كما سناتي في الحديث الآخر. هذا الأدب من آداب الإسلام أيها الإخوة يستهدف عدة أمور. أولها النحو الصحيح التي ينبغي أن يتبينها الإنسان الحريص على صحته وعافيته، وأعتقد أن كل نبي أن يدرك هذا الذي نبه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان الظمآن أيها الإخوة، لا سيما شديد الظما، ظمأه يدفعه إلى أن يحاول أن يعب الماء عبا، يعني أن يشرب أكبر قدر ممكن في أقل مدة ممكنة وفي جرعة واحدة. إلى ما يتعرض الإنسان عندما يفعل هذا؟ تصوروا أن الوقت قيس وأن الوقت حر وأن الماء بارد وأن الرجل ربما كان قد تبين جسده بالعرق. هذه العملية وهذه الطريقة في الشرب رأسا تعرضه لأنواع متعددة من الأمراض الصدرية، ولعلكم تعلمون هذا. أكثر ما يعانيه الإنسان في الصيف من الأمراض الصدرية كثير من الأحيان نتيجة لهذه الطريقة من شرب الماء. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الظمآن أن يكبح جماح ظمأه وأن يشرب بعقلانية. نعم، لا تعب الماء عبا بحيث ينحد كله دفعة واحدة من حلقك إلى صدرك، فما بهما تدري إلى متى حال الرئتين، بل مص الماء مصا. نعم، ثم انتظر، يعني اجعل اقسم شرابك الذي يرويك إلى ثلاثة أقسام، تشرب القسم الأول منه ثم تستريح وتتنفس وتحمد الله، ثم تعود فتسمي الله وتشرب القسم الثاني، ثم تعود فتتنفس وتحمد الله عز وجل وتستريح ثم تشرب الثالثة. هذه الطريقة أهنى لك وأبعد عن الأخطار من جسمك، وهذا الشيء معروف للقاصي والدان. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديث آخر كنا قد شرحناه منذ حين، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها، يرضى عن العبد. متى أتنبه إلى فضل الله علي في هذا الماء البارد القراح الذي يمتعني بمتعة عجيبة عند حالة الظمأ؟ كلكم يعلم متعة الظمآن عندما يشرب الماء البارد. متى أتذكر فضل الله؟ إذا تمهلت في الشرب. أما تصور الإنسان ظمآن شديد الظمأ وأقبل إلى ينبوع الماء، نعم يلتمع أمامه ولا يتألق، فوضع كمه في الماء وأخذ يعب يعب يعب يعب، ثم رفع رأسه وهو يشحر كبعض الحيوانات. هذا الإنسان أبعد ما يكون عن أن يتذكر نعمة الله عز وجل ويشكره عليها. إذا كنت تريد أن تتفاعل مع هذا الشعور بشكر الله وحمده، فينبغي إذا جاء إليك بما أن تنظر إلى هذا الماء وأن تتصور أنك محروم منه، ثم إن الله أغدق عليك هذه النعمة، يقال لك اشرب هنيئا مريئا، تشرب، شربت قليلا ثم أبعدت الكأس قلت الحمد لله، ما ألذ هذا الماء وما أكثر شقائي لو أن الله حرمني من هذا الماء. تعود فتشرب ثم تبعد هذه الكأس عن فمك وتعود فتحمد الله، تشرب الثالثة. لاحظوا كيف يعجل حمد الله مع الإقبال على نعمة الله سبحانه وتعالى. هذا هو السبب الثاني. ثم يعني الإنسان أيها الإخوة عبد أم ليس بعبد لله؟ كما قلنا البارحة الإنسان عبد، هذه هويته، عبد لله عز وجل، يعني بمقدار ما أن الله مالك كل شيء فأنت المملوك لله سبحانه وتعالى بكل شراشرك وبكل ما تتصور أنه ملك لك، كلك ملك لله عز وجل. هذا الماء ملك لله وأنت ملك لله، وقدرتك على استساغة هذا الماء من الله والمتعة التي تشعرها كيف تمتد في أعصابك عند الريح أيضا من الله عز وجل. أيليق بك وأنت هذه حالك وهذه هويتك ألا تذكر الله عند هذه النعمة؟ أليس من النوم أن تشرب الماء؟ هذه نعمة من نعم الله عز وجل، وأنت تائه عن فضل الله عز وجل وعن نعمته، هذا لا يليق. لا أنت حدث عن إنسان مقرب إنسان يمين لا أي إنسان من الشارع يعلم أنه عبد الله، ينبغي أن يفعل ما علمه رسول الله، تشرب وتحمد الله، تشرب وتحمد الله، تشرب وتحمد الله، يعجن شربك بحمد الله سبحانه وتعالى. الله يحبك، الله يدنيك من كرمه وفضله، وأنت تكون معافا عند الله سبحانه وتعالى من السوء. وأنا أذكر أنني قلت لكم حوارا جرى بين طاووس بن كيسان اليماني وهارون الرشيد. كان طاووس بن كيسان اليماني جالسا في مجلس هارون الرشيد، طلب كأسا من الماء ظمان، لما جاء إليه بكأس الماء أراد أن يشرب، قال له طاووس: ما لنا يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: لو حرمت هذه الكأس على غمر لماذا تشتريها؟ قال: بكل ما أملك. قال: فاشرب هنيئا. شرب. لما شرب وحمد الله قال له: يا أمير المؤمنين، لو حرمت خروج هذه الكأس من جسمك لماذا تشتري إخراج هذا الماء وقد تحول إلى سموم؟ نظر إليه وقال: بكل ما أملك. قال: يا أمير المؤمنين، اتق الله في ملك لا يساوي شربة ماء. كل ما تملك إذن لا يساوي شربة الماء، صح؟ كل ما تملك لا يساوي شربة الماء. فيا عجبا، منذ سنين جمع الله له كل ممتلكات الكون في جرعة شراب، جمع الله له كل ممتلكات الكون في جرعة شراب، وقدم له هذه الجرعة على الظمأ وأمتعه بشربها، ثم لا يحمد الله، ثم لا يشكر الله، ثم لا يقول: اللهم لك الحمد على ما أنعمت وعلى ما أرويت. وأنا قلت لكم: لا ينتهي عجبي أيها الإخوة من إنسان منظره يثير الاشمئزاز، يظمأ فيطلب الماء فيأخذ الإناء ويعد منه عبا عبا عبا هكذا معه الإناء في فمه دفعة واحدة، ثم يبعد الإناء عن فمه وهو يذكر، نعم، ويمسح هكذا، نعم، فمه بيمينه وهو هكذا يطلق يده من أطنان صدره وتنصت. هل حمد الله؟ لا. هل تذكر الله؟ لا. هل شكر الله؟ لا. هذا شيء عجيب جدا جدا، نعم. وأنا أتصور أن الذي عرف الله عرف الله فقط، نعم، عندما يغمى ويطلب كاسا من الماء يرى في شربه الماء صلاة يصليها بين يدي الله، هكذا أتصور. أرى في ذلك مظهر إنسانا يعبد الله، يشرب ثم يتأمل: من أين جاء هذا الماء؟ كيف خلق الله لي هذا السائب العجيب حتى يدخل ظمئي؟ وماذا كان حالي لو أن الله ما أكرمني بهذا الماء؟ كيف خلق الله هذا السائب العجيب العجيب؟ ما في أعجب من هذا السائب الذي لا لون له ولا طعم، لو كان له طعم لما أدى مهمته في حياتك بشكل من الأشكال. ثم تعود فتشرب، ثم تعود فتشكر الله، فأنت مع الله. انظر إلى كلام رسول الله: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. سبحانك يا ربي، تنعم ثم ترضى، يعني هو المنعم وهو المتفضل، ثم ينجزيك الجزاء الأوفى على ما أعطاك وعلى أكلك، بشيء واحد، بشرط واحد: أن تعلم أن هذا الطعام جاءك من عند الله، وأن تشكر الله على فضله. نعم، هذا هو السبب في هذا الأدب الذي يعلمنا إياه رسول الله. فتأدبوا بآداب المصطفى إذا شربتم، وتذكروا فضل الله إذا ظمئتم، ثم أرواكم الله سبحانه وتعالى بهذا الماء. وأعود مرة فأقول، مرة أخرى فأقول: هذه البلدة أيها الإخوة ينبغي أن تكون مثالا للوفاء مع الله. بلدنا هذه إن شاء الله أن تكون أرضا مقدسة، وأن تكون مضرب المثل في السير على صراط الله. بلدنا هذه كانت ولا تزال مقلوعة بعين من عناية الله. لا، لأننا أفضل من غيرنا، ولكن لأن الله يرعى عباده في هذه الأرض المقدسة. هذه البلد ينبغي أن تظل مثالا للوفاء. الماء هو أغلى نعمة أغدقها الله على الإنسان، على الرغم من أن الإنسان يتصور أن هذا الماء هو أرخص وأبسط ما أنعم الله به على الإنسان. هذا خطأ كبير. أغلى نعمة من نعم الطعام والشراب والكنوز التي أودعها الله في باطن الخير من معادن ومن بترول وغير ذلك، أغلى نعمة ليس البترول، أغلى نعمة هو الماء. لكن ما الذي أرخص الماء في تصور بعض السطحيين؟ كثرة هذه النعمة، لأن هذه النعمة تقتضي أن تكون كثيرة، لأن الإنسان دائما يحتاج إلى الماء، إن من أجل شرابه أو من أجل طعامه أو من أجل توظيف نفسه وثيابه. إذا ينبغي أن تكون هذه النعمة موفورة. كثرة هذه النعمة تنسينا قيمتها، وما ينبغي أن ننسى قيمتها. لا، طيب، ينبغي أن نكون أوفياء، بمعنى أن الله أكرمنا في هذه البلدة كما قلت بالأمس بنعيمين عظيمين يحسدنا عليهما كثير من الناس الذين من حولنا، معين الفيزي ومعين درجة. هذان المعينان كان الناس ولا يزالون يحسدون أهل الشام عليهما. طيب، لو كنا أوفياء مع الله بالنسبة لهذين المعينين أو هذين الكنزين العظيمين، أفكنا نرى اليوم شح الماء بهذا الشكل الذي ترون؟ ممكن؟ أنا أقسم بالله لم تكن هذه البلدة لتقع في هذا البلاء ولترى هذا الشر لو كان أكثرهم أولياء مع الله سبحانه وتعالى. طيب، ماذا ينبغي أن نعود إلى الله؟ قولوا لهؤلاء الإخوة هدانا الله وإياهم الذين يبنون ولا يزالون أعشاشا فوق هذه الأنهر التي كانت تسمى أنهرا وأصبحت ذكرى، نعم، أعشاش مليئة بالمحرمات، وليت أنها كانت محرمات مستورة. دون الله دائما تكون مستورة، من يريد أن يخترقها ويدخل يصل إلى ما يشاء، لكن أعشاش تكون خصوص مكشوفة الذاهب، والآية إذا نظر وجد ما في الداخل من رقص وهرج ومرج ونحو ذلك، إن فوق هذه الأنهار، وهكذا وهكذا وهكذا إلى أن تتجاوز هذه الربوة، ثم تصل إلى الهامة وإلى دمر، وتجد ما يقشعر له الأبدان. سألت ما هذا البناء الذي لم أعد من قبل؟ قيل اسمه الذكريات. قيل لي هذا المكان فيه كل شيء، فيه كل ما يطلبه الإنسان مما يريد الله عز وجل. اقيم على نهر من هذه الأنهار. يا ناس، أنتم عبيد لله، أنتم في كف الرحمن، أنتم في قبضة الله سبحانه وتعالى. هذا الماء الذي ترتعون فوقه وتسكرون بنعمته وعلقه، هذا الماء آتي من عند الله. لماذا تكذبون الله عز وجل عليكم؟ لماذا تحاربونه بنعمه؟ يكرمكم الله بالنعمة فتحاربونه لقاء نعمه، أي ترتكبون ما يبغض الله سبحانه وتعالى عليكم. لماذا تقالون هذا؟ قال من احد يوم من الايام، موقع ان الناس كثروا في هذه المدينه حتى اصبح الماء لا يكاد يكفيهم، يعني حجم الماء لا يزال هو، لكن الناس كثروا لم يعد يكفيهم. هل هذا الكلام صحيح ايها الاخوه؟ لو كان معين الفيزي كما هو القطب المائي لو كانت اليوم كما كانت بالامس، وعندما تسري داخل البلده تتمدد وتذوب وتتبخر بين كتله الناس لكان هذا الكلام صحيحا. ولو كان معين درجه تماما كما كان قبل 20 عاما تسير فيه السفن لكان هذا الكلام صحيحا. نقول المعين كما هو لكنه يتبدد بين زحمة الناس وكثرتهم، لكن اذهبوا إلى معين بردة الأطفال العظيمة الكرة في داخل هذا الماء، لماذا هذا الماء؟ ما علاقة غيضان الماء من معينه بقلة الناس أو بكثرتهم؟ قولوا سلوا العلماء وعلموا هذه الظاهرة، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرين. نعم أنا قلت ولا أزال أقول أنا ممن يذكر عهدا مضى على هذه البلدة، كان أحدنا يذهب إلى الربو وهو المكان الأول للنزوهات فيجد دوائر الناس ومجتمعاتهم هنا وهنا وهنا وهنا كلهم بعد العصر أو بعد الظهيرة خارجين إلى نزوهات، له البريد له لا يجد الله سبحانه وتعالى، يأكلون ويشربون الشاي وينشدون ويخربون وكل شيء. يدخل وقت العصر تجد واحد منهم قام يؤذن بصوت مرتفع، بعد قليل تجد عدد من الجماعات انعقدت هنا جماعة هنا جماعة هنا جماعة كلهم متجهون يصلون العصر، وتجد نساء في جهاتهن أيضا هن إلى الصلاة، وانتظر فتجد أنهر السبع من هنا ومن هنا كلها تتدفق، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول كل من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. كان هذا العهد موجودا في هذه البلدة، وكثيرا منكم ربما يذكر هذا العهد. لماذا تبدل هذا الامر؟ لماذا؟ لان معاملتنا مع الله سبحانه وتعالى اختلفت. هذا الموضوع ينبغي ان نتذكره عندما يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اداب شرب الماء. بعد ذلك ننتقل الى الحديث الثاني وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا اذا انتم شربتم، واحمدوا اذا انتم رفعتم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا تفسير الحديث الاول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرب واحدا كشرب البعير، يعني بشرب واحد هكذا في رواية تعب لا تعب عبدا كشرب البعير. البعير عندما يضع فمه في النار كيف لا يزال يضع فمه الى ان يشبع يرتدى بعد ذلك، لا تفعل هكذا، ولكن اشرب مثنى وثلاث، اي اقسموا شربتكم ثلاثه اقسام، سموا اذا انتم شربتم، واحمدوا اذا انتم رفعتم. وسنعود الى هذا الحديث والاحاديث الاخرى بمزيد من الشرع ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.